بسم الله الرحمن الرحيم. سفري بعيد، سفري بعيد، وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت، وقوتي ضعفت، والموت يطلبني. السفر الأخير. أحدهم فتحت له الدنيا ذراعيها، تخرج من الجامعة بتفوق، واستلم قرار وظيفته التي طالما حلم بها. خرج في صباح ذلك اليوم وهو يعلم أنه أصبح أمنية لكثير من الفتيات، وفي خضم فرحته وتفكيره حانت ساعة السفر الأخير، حانت ساعة الرحيل. لقد فاجأه الموت واصطدم بجداره الرهيب، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. السفر الأخير. يحدد لها موعد زفافها، فتخرج فرحة سعيدة، تحمل جهازها وتنتقل من مدينتها إلى المدينة التي يقام فيها حفل الزفاف. تخرج وقد تزودت لزفافها، تعيش فرحتها وتحلم بليلة عمرها. وفي لحظة وإذا بها أصبحت أشلاء ممزقة، وانكثر جهازها، ولم يبق لها من دنياها شيء، إنه الموت هادم اللذات. والموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط هذا عن عشه ذاك يركب. هذا هو الموت وهذه هي غصصه. والموت ما منه ملاذ ومهرب، متى يا مسافرين من عزم السفر تزود له، ويا راحلين من نوى الرحيل استعد له. نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعن الردى مما نرجيه أقرب، وعن الردى. تسجيلات الرضا الإسلامية بمحافظة إخلاص تدعوكم للمشاركة الإيمانية في رحلة التذكر والتفكر، يصحبكم فيها فضيلة الشيخ أنس بن سعيد بن مسفر القحطاني. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في الدنيا على الخير والطاعة، وأن يجمعنا في الآخرة إخوانا على سرر متقابلين. أيها الإخوة، هذه المجالس هي المجالس التي يدخرها الإنسان عند الله عز وجل، فبمجالس الذكر يكفر الله السيئات ويرفع الدرجات، ومجالس الذكر تحف أهلها الملائكة وتنزل عليهم الرحمة وتغشاهم السكينة. هذه هي مجالس الذكر التي كلما تزود المسلم بها كلما ازداد سعادة، وكلما ازداد قلبه حياة وسلامة، حتى يلقى الله بقلب سليم فيكون هو الناجي، لأنه لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث نتكلم فيه عن ساعة الرحيل، الساعة التي يحتار فيها العقل ويمتزج فيها ألم الفراق مع حسرة فوات العمل. إنها ساعة رهيبة ما خاف من عاقبتها أحد إلا ونجا. إنها الساعة الحاسمة التي يتمنى الكثيرون ألا يذوقوا كأسها وألا يشربوا مرارتها، ولكن كيف وأنى لهم ذلك؟ أجزم أيها الأخ الكريم، أجزم أيها الأخ الكريم أنك قد فقدت في يوم من الأيام أبا أو أخا أو أما أو صاحبا أو جارا أو قريبا أو قريبا من أقاربك، فهل تذكرت الحال التي وردوها والمآل الذي صاروا إليه؟ وهل اعتبرت وفكرت في المكان الذي انتقلوا إليه؟ خليلي، خليلي، كم من ميت قد حضرته ولكنني لم أنتفع بحضوري، وكم من ليال قد أرتني عجائبا لهن، وأيام خلت وشهوري، وكم من سنين قد طوتني كثيرة، وكم من أمور قد جرت وأموري. ومن لم يزده السن ما عاش عبرة فذاك الذي لا يستنير بنوري. إن الموت هو السفر الأخير، ومهما كانت مشقة أسفار الدنيا ومعاناة طرقها وآلام الغربة ومصارعة المخاطر، ومهما كانت لوعة الفراق ووحشة الغياب وصعوبة الوداع، فإن أصعب من ذلك كله وأشد منه خطرا وأعظم منه حسرة وأكثر منه هولا وأمر منه فجيعة هو السفر الأخير، السفر الأخير الذي لا رجعة بعده ولا لقاء معه ولا عودة فيه. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذار والأكدار. فاقضوا مآربكم عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار، فاقضوا مآربكم عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار. ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا. السفر الأخير. إن أسفارنا الدنيوية مهما آلمنا بعدها وتجرعنا وعثاؤها تهون مع ذلك السفر الرهيب وتسهل مع تلك الرحلة المضنية. قال ابن القيم رحمه الله: الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين، وليس لهم حق ترحالهم إلا في الجنة أو النار. والعاقل يعلم أن السفر مبني على المشقة وركوب المخاطر، ومن المحال عادة أن يطلب فيه نعيم ولذة وراحة، وإنما ذلك بعد انتهاء السفر. ولكن متى هي لحظة الرحيل؟ متى هي ساعة السفر؟ أعرف أحدهم فتحت له الدنيا ذراعيها يتقلب فيها بين فرحة وأخرى، تخرج من الجامعة بتفوق واستلم قرار وظيفته التي طالما حلم بها، خرج في صباح ذلك اليوم أول يوم عمل له يفكر في مستقبله ووظيفته ومركزه الاجتماعي، يفكر كيف يجمع مهر عروسه ويداعب جفنتيه لحظة زفافه وهو يعلم أنه أصبح أمنية لكثير من الفتيات. وفي خضم فرحته وتفكيره حانت ساعة السفر الأخير، حانت ساعة الرحيل. لقد فاجأه الموت واصطدم بجداره الرهيب، حصل ما لم يكن يفكر فيه أبدا. حان الموعد بلا سابق إنذار ولا انتظار لتحقيق آماله. لقد قطع الموت تلك الآمال وأفسد عليه فرحته. إنه هادم اللذات، ونؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعن الردى مما نرجيه أقرب، وعن الردى مما وآخر وآخر كان ساهيا لاهيا، يا ساهيا لاهيا عما يراد به. آن الرحيل وما قدمت من زاد، يا ساهيا لاهيا عما يراد به. آن الرحيل وما قدمت من زاد، ترجو البقاء صحيحا سالما أبدا، هيهات أنت غدا في من غدا غادي. وآخر ساهيا لاهيا بين محبيه، يراه الملايين وتصفق له الألوف. إذا بالزائر الثقيل قد حضر، من غير دعوة. إنه من لا توصد أمامه الأبواب ولا يرده الحجاب. لم ينتظره الموت حتى يودع محبيه أو حتى ينهي مقطعه، وإنما ودع الدنيا على حين غفلة. هذه هي أخبار بعض المسافرين. إنها رحلة شاقة مضنية، مليئة بالمخاطر ومحفوفة بالمكاره ومزروعة بالمصائب، وأخرى يحدد لها موعد زفافها، فتخرج فرحة سعيدة تحمل جهازها وتنتقل من مدينتها إلى المدينة التي يقام فيها حفل الزفاف. تخرج وقد تزودت لزفافها، تعيش فرحتها وتحلم بليلة عمرها. وفي لحظة وإذا بها أصبحت أشلاء ممزقة، وانتثر جهازها ولم يبق لها من دنياها شيء. إنه الموت هادم اللذات. يا مسافرين على مطايا الأيام، لماذا تأخرنا وقد سار الركب، وتقهقرنا وقد جد الخطب؟ يا مسافرين، من عزم السفر تزود له، ويا راحلين، من نوى الرحيل استعد له. ووالله لا ينفعك إلا عملك الصالح والتزود لهذا اليوم. من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعث، ويألف الظل كي تبقى بشاشته، فسوف يسكن يوما راغما جدثا في قعر مظلمة غبراء موحشة، يطيل في قعرها تحت الثرى اللبثا. تجهزي بجهاز تبلغين به يا نفس قبل الردى، لم تخلق عبثا. ويألف الظل كي تبقى بشاشته، فسوف يسكن يوما راغما جدثا في قعر مظلمة غبراء موحشة، يطيل في قعرها تحت الثرى اللبثا. السفر الأخير. أخي الحبيب، هل لهذا السفر من عودة؟ وهل بعد الوداع لقاء؟ إن الحبيب متى ودع حبيبه في الدنيا، والأليف متى فارق أليفه، والأنيس متى افتقد أنيسه، والصديق متى بكى فراق صديقه. فإن حرارة الوداع ومرارة الفراق يكون معها أمل العودة والطمع في اللقاء مرة أخرى. مما يهون حرارتها ويحلي مرارتها، لكن السفر الأخير لا أمل في اللقاء معه، لا أمل في اللقاء معه في هذه الدار، ولا طمع في الوصال إثره. بنتم بنتم وبنا، فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم وما جفت مآقينا، تكاد تكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا. إن كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا. قال ابن الجوزي رحمه الله: إنا منذ خلقنا نتقلب في ستة أسفار. اسمع إلى هذه الأسفار، نتقلب في ستة أسفار. السفر الأول سفر السلالة من طين، والثاني سفر النطفة من الصلب، والثالث سفر من البطون إلى الدنيا، والرابع سفر من الدنيا إلى القبور، والخامس من القبور إلى العرض، والسادس إلى منزل الإقامة، إما إلى جنة أو نار. وقد قطعنا نصف الطريق، وما بعد أصعب. إن الموت بوابة الآخرة وبداية السفر، فيا من يرحل في كل لحظة عن الدنيا، ماذا أعددت لسفرك الطويل؟ وما هو زادك للرحيل؟ وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. إن الموت هو الخطب الأفظع، والأمر الأشنع، والكأس التي طعمها أكره وأبشع. إنه الحادث الأهدب للذات، والأقطع للراحات، والأجلب للكريهات. فإن أمرا يقطع أوصالك، ويفرق أعضاءك، ويهدم أركانك، لهو الأمر العظيم والخطب الجسيم. وإن يومه لهو اليوم العظيم، ولكننا نسيناه أو تناسيناه، كرهنا ذكره ولقياه، كرهنا ذكره ولقياه، مع يقيننا أنه لا محالة واقع وحاصل، ولا مفر منه ولا حائل. إن الموت حقيقة قاسية رهيبة تواجه كل حي، فلا يستطيع لها ردا ولا دفعا. واليوم نتذكر الموت وأخباره. وقد يقول قائل: لما هذا التذكر؟ لما تنغص علينا حياتنا؟ دعونا نسير ونسير كما سار غيرنا. ويأتي الموت، فالموت على كل إنسان. نعم، هذه قولة أو هذه مقولة تقال هذه الأيام، يقولون: ذكر الموت يسبب العقدة النفسية والألم والعقاب النفسي. إي والله، إن ذكر الموت أقض مضاجع المؤمنين. قيل للحسن: يا أبا سعيد، كيف نصنع بمجالس أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال: واسمعوا ماذا قال: والله إن تخالط أقواما يخوفونك حتى يدركك أمن، خير من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى يدركك الخوف. ولقد كان السلف رحمهم الله لا يذهب الموت وذكره من مخيلتهم. قال حكيم بن نوح لبعض إخوانه: اتكأ مالك بن دينار ليلة من أول الليل إلى آخره، لم يسجد فيها ولم يركع فيها، ونحن معه في البحر. فلما أصبحنا قلنا له: يا مالك، لقد طالت ليلتك لا مصليا ولا داعيا. قال فبكى، ثم قال: لو يعلم الخلائق ماذا يستقبلون غدا ما لذوا بعيش أبدا. إني والله لما رأيت الليل وهوله وشدة سواده، ذكرت به الموقف وشدة الأمر هناك. وكل امرئ يومئذ تهمه نفسه، لا يغني والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ثم شهق شهقة رحمه الله، فلم يزل يضطرب ما شاء الله له أن يضطرب. قال بعضهم: عجبا لمن يعرف أن الموت حق كيف يفرح، وعجبا لمن يعرف أن النار حق كيف يضحك. وكان محمد بن النضر إذا ذكر الموت اضطربت مفاصله حتى تظهر الرعدة منها. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعل الردى مما نرجيه أقرب. الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط هذا عن نعشه ذاك يركب. نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعن الردى مما نرجيه أقرب. وعن الردى مما. قال ثابت البناني: طوبى لمن ذكر ساعة الموت، وما أكثر عبد ذكر الموت إلا رؤي ذلك في عمله. هذه هي الفائدة، هذه هي النتيجة من ذكر الموت. وما أكثر عبد ذكر الموت إلا رؤي ذلك في عمله. وعن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا هو الإنسان وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. أخرجه البخاري. واذكر الموت تجد راحة، ففي ذكر الموت تقصير للأمل. قال الحسن: لا تخرج روح ابن آدم من هذه الدنيا إلا بحسرات ثلاث: أنه لم يشبع، ولم يدرك ما أمل، ولم يحسن الزاد لما قدم. نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأيامنا تطوى وهن مراحل. ولم أر مثل الموت حقا كأنه إذا ما تخطته الأماني باطل. وما أقبح التفريط في زمن الصبا، فكيف به والشيب للرأس شاعل. ترحل من الدنيا بزاد من التقى، وعمرك أيام وهن قلائل. ما بالنا نتعامى عن مصائرنا، ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا. السفر الأخير. قال عمر بن عبد العزيز: من قرب ذكر الموت، من قرب ذكر الموت من قلبه استكثر ما في يده. هذا هو الموت، وهذه هي غصصه. ولهذه النقلة، ولهذه المرحلة آلام وشدائد، وهذه الآلام والشدائد عظيمة وعظيمة ورهيبة. قال أنس بن مالك: لم يلق ابن آدم شدة قط منذ خلقه الله أشد عليه من الموت. لم يلق ابن آدم شدة قط منذ خلقه الله أشد عليه من الموت. قال مطرف بن عبد الله: إن الموت نغص على أهل النعيم نعيمهم، فاطلبوا نعيما لا موت فيه. وقد ذكر الله شدة الموت في قوله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وفي قوله عز وجل: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وفي قوله تعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. يقول عز وجل: كلا إذا بلغت التراقي، أي وصلت الروح إلى عظم الترقوة في تلك اللحظة وفي ذلك الموقف، يعرف ذلك الميت أنها ساعة الفراق وأنها ساعة الرحيل وأنها لحظة الوداع. ينادي أهله وينادي جلساءه، ينادون بالطبيب، ينادون بالإسعاف، يظنون أنهم ينفعونه، ولكنه هو وظن أنه الفراق، ظن أنه الفراق، تأكد وتيقن أنها لحظة الوداع الأخير. ضعوا خدي على لحدي ضعوه، ومن عفر التراب فواسدوه، وشقوا عنه أكفانا رقاقا، وفي الرمس البعيد فغيبوه، فلو أبصرتموه إذا تقاضت صبيحة ثالث أنكرتموه، فلو أبصرتموه إذا تقاضت صبيحة ثالث أنكرتموه، حبيبكم وجاركم المفادى تقادم عهده فنسيتموه. وما أدراك ما هذا المجيء لهذه السكرات؟ إنه مجيء لا مناص عنه ولا مهرب، لا تجدي عنه حيلة ولا تنفع معه وسيلة. إنه بداية نهايتك من هذه الدنيا وانقطاعك عنها، والإقبال على الآخرة ودخولك معبرها، وترك ما وراءك من الأموال والقصور والأهل والدور، تفارق المال والولد والأحباب والأصحاب إلى دار الجزاء والحساب، أهوال تهول عندها أهوال، حتى تنتهي بك هذه الرحلة الطويلة الشاقة إلى أحد الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. أما الموت فلم نذقه، فلذلك لا نعرف ألمه وشدته إلا عندما يقع، فكل منا سيمر بتلك اللحظات، سيمر بتلك اللحظات العصيبة والدقائق الرهيبة. الأنفاس مشدودة والعين حائرة كثيرة، إنها لحظة الاحتضار، وحين تفتح عينيك وملك الموت واقف على رأسك، تفكر في تلك اللحظات، أين يكون تفكيرك وفيما تفكر أيها الأخ الكريم؟ يا نفس توبي، يا نفس توبي، فإن الموت قد حال، واعصي الهوى فالهوى ما زال فتالا. أما ترين المنايا، أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا وتلحق أخرانا بأولانا؟ في كل يوم لنا ميت نشيعه، نرى بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي وللأموال أتركها خلفي، وأخرج من دنياي عريانا، ما بالنا نتعامى عن مصائرنا، ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا. يا راكضا في ميادين الهوى مرحا، ورافلا في ثياب الغي نشوانا، مضى الزمان وولى العمر في نعب، يكفيك ما قد مضى قد كان ما كان، يكفيك ما قد مضى قد كان ما كان. قال أنس بن مالك: ألا أحدثكم بيومين وليلتين لم تسمع الخلائق بمثلهن؟ أول يوم يجيئك البشير من الله تعالى، إما برضاه وإما بسخطه، ويوم تعرض فيه على ربك آخذا كتابك إما بيمينك وإما بشمالك، وليلة تستأنف فيها المبيت بالقبور ولم تبت فيها قط، وليلة تتمخض صبيحتها عن يوم القيامة. روي أن ملك الموت دخل على داود عليه السلام فقال: من أنت؟ قال له داود: من أنت؟ فقال: أنا من لا يهاب الملوك ولا تمنع منه القصور ولا يقبل الرشاوى. قال: فإذا أنت ملك الموت؟ قال: نعم. قال: أتيتني ولم أستعد بعد. قال: يا داود، أين فلان قريبك؟ أين فلان جارك؟ قال: مات. قال: أما كان لك في هؤلاء عبرة؟ أما كان لك في هؤلاء عبرة لتستعد؟ أخي الحبيب، أيام عمرك قلائل، ولحظاتك محسوبة، وأنفاسك معدودة، ولو أردت زيادة لحظة في عمرك ما استطعت، ولو دفعت أموال الدنيا أجمع، فكيف بك الآن تضيعها في غير طاعة الله، تنفق الساعات الطوال في لهو ولعب وهي لحظات عمرك الغالية وساعات حياتك الثمينة؟ وقد ذكر ذلك أبو حازم فقال: إن بضاعة الآخرة كاسدة، الله المستعان، إن بضاعة الآخرة كاسدة، يوشك أن تنفق فلا يوصل منها إلى قليل أو كثير، ومتى حيل بين الإنسان والعمل لم يبق إلا الحسرة والأسف عليه، ويتمنى الرجوع إلى حال يتمكن فيها من العمل فلا تنفعه الأمنية. ولنسر أيها الإخوة لحظات لنرى بعضا من حالات الاحتضار ونزلات الموت التي هي إلينا قادمة عاجلا أو آجلا، لننظر إلى من نزل إليه الموت وعليه الموت كيف كان حاله، ولنبدأ برسولنا صلى الله عليه وسلم، خير المرسلين وأكرم الخلق على الله أجمعين. لقد أصابته سكرة الموت وشدته، فقد قال صلى الله عليه وسلم وهو يدخل يديه في ركوة ماء ويمسح بها وجهه الشريف ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. أخرجه البخاري. ولما رأت فاطمة رضي الله عنها ما برسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرب الشديد الذي يتغشاه، قالت: وكرب أباه، وكرب أباه. فقال لها صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. أخرجه البخاري. هذه حال سيد الخلق وحال من تفطرت قدماه وغفر الله له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر. وهذا الصديق رضي الله عنه لما نزلته الوفاة وهو المبشر بالجنة تمثلت عائشة رضي الله عنها بهذه الأبيات فقالت: أعاذل ما يغني الحذار عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ليس كذلك يا بنية، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ثم قال رحمه الله: انظروا ثوبي هذين فاغسلوهما ثم كفنوني فيهما، فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت، فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت. وهذا فاروق الأمة وثاني الخلفاء الراشدين والمبشر بالجنة، هذا حاله وهذا خوفه من الله تعالى. فقد قال عبد الله بن الزبير: ما أصابنا حزن منذ اجتمع عقلي مثل حزن أصابنا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة طعن. صلى بنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أسر الناس وأحسنهم حالا، فلما كانت صلاة الفجر صلى بنا رجل أنكرنا تكبيره، فإذا به عبد الرحمن بن عوف، فلما انصرفنا قيل: طعن أمير المؤمنين. قال: فانصرف الناس وهو في دمه لم يصلي الفجر بعد، فقيل: يا أمير المؤمنين، الصلاة الصلاة. قال: ها، نعم، لا حظ لامرئ في الإسلام إذا ضيع الصلاة. ثم وثب ليقوم فانبعث جرحه رضي الله عنه دما. قال: يا أيها الناس، أكان هذا على ملأ منكم؟ فقال له علي رضي الله عنه: لا والله، لا ندري من الطاعن من خلق الله، أنفسنا تفدي نفسك ودماؤنا تفدي دمك. فالتفت إلى عبد الله بن عباس وقال: أخرج فسل الناس ما بالهم واصدق للحديث يقوله عمر. فخرج عبد الله بن عباس ثم جاء فقال: يا أمير المؤمنين، أبشر بالجنة، والله ما رأيت عينا تطرف من خلق الله من ذكر أو أنثى إلا وهي باقية عليك، يفدونك بالآباء والأمهات. طعنك عبد المغيرة بن شعبة، وطعن معك 13 رجلا فهم في دمائهم حتى يقضي الله فيهم ما هو قاض. تهنك يا أمير المؤمنين الجنة. فقال رضي الله عنه: غر بهذا غيري يا ابن عباس، غر بهذا غيري يا ابن عباس. فقال ابن عباس: ولم لا أقول ذلك يا أمير المؤمنين؟ فوالله لقد كان إسلامك عزا، وإن كانت هجرتك لفتحا، وإن كانت ولايتك لعدلا، ولقد قتلت مظلوما. ثم التفت عمر إلى ابن عباس فقال: أتشهد بذلك عند الله يوم القيامة؟ فكأنه تلكأ. فقال علي رضي الله عنه وكان بجانبه: نعم يا أمير المؤمنين، نشهد لك عند الله يوم القيامة. ثم التفت عمر إلى ابنه عبد الله فقال: ضع خدي على الأرض يا بني. قال عبد الله: فلم أعبأ بها، وظننت أن ذلك اختلاس من عقله. فقال مرة أخرى: ضع خدي على الأرض يا بني، فلما لم أفعل قال لي في المرة الثالثة: ضع خدي على الأرض لا أم لك. فعرفت أنه مجتمع العقل، ولم يمنعه أن يضعه إلا ما به من الغلبة. قال: فوضعت خده إلى الأرض حتى نظرت إلى أطراف شعر لحيته خارجة من بين أبغاث التراب. قال: وبكى حتى نظرت إلى الطين قد لصق بعيني. قال: وأصغيت بأذني لأسمع ما يقول، فإذا هو يقول: يا ويل عمر، يا ويل عمر وويل أمه إن لم يتجاوز الله عنه، يا ويل عمر وويل أمه إن لم يتجاوز الله عنه. فلو كان هول الموت لا شيء لهان علينا الأمر واحتقر الأمر، ولكنه حشر ونشر وجنة ونار وما قد يستطيل به الخبر. ولما احتضر عثمان رضي الله عنه جعل يقول ودمه يسيل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم إني أستعين بك على أموري وأسألك الصبر على بلائي. هؤلاء أصابتهم شدة الموت وسكراته، وهم الصحابة الأجلاء والرفقاء الأخلاء، خلفاء الأمة الراشدون والمبشرون بالجنة. فما بالك بحالنا إذا نزل بساحتنا ملك الموت؟ الله المستعان. أما معاوية بن أبي سفيان فعندما حضرته الوفاة قال: أقعدوني فأقعد. فجعل يسبح الله تعالى ويذكره، ثم بكى وقال: تذكر ربك يا معاوية بعد الهرم والانحطاط؟ ألا كان هذا وغض الشباب نظر الريان؟ وبكى حتى على بكاؤه وقال: يا رب ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، اللهم أقل العثرة واغفر الزلة وجد بحلمك على من لا يرجو غيرك ولا يثق بأحد سواك. وبكى أبو هريرة رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أما إني لا أبكي على دنياكم هذه، ولكني أبكي على بعد سفري وقلة زادي، وأني أصبحت في صعود مهبط على جنة أو نار، ولا أدري أيهما يؤخذ بي. هذا حال السلف رحمهم الله. الله أكبر، ما أسرع قدوم تلك اللحظات إلينا. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. نعم، أينما اتجهنا ومهما اختفينا فإنه ملاقينا يوما من الأيام. ولو قيل أنه سيقدم علينا بعد مئات السنين لهمنا نقص اليوم والليلة، لأن ذلك يقربنا إليه ويدنينا منه، كيف وأعمارنا دون المئة وتقارب الستين؟ بل ربما نؤخذ ونحن في زهرة الشباب أو دون ذلك. ولكن أين الاستعداد للرحيل والاستعداد لملاقاته؟ ثم والله ما بعده من السؤال في تلك الحفرة الضيقة، ثم الفزعات والأهوال يوم القيامة، ثم المنصرف إلى أحد الدارين. أخي المسلم، قال صفوان بن سليم: في الموت راحة للمؤمن من شدائد الدنيا وإن كان ذا غصص وكرب. الموت راحة للمؤمن من شدائد الدنيا وإن كان ذا غصص وكرب. ثم ذرفت عيناه. هذا هو الموت وهذه هي آثاره. قال سفيان الثوري: ما من موطن من المواطن أشد علي من سكرة الموت، أخاف أن يشدد علي فأسأل التخفيف فلا أجاب فأفتن والعياذ بالله. نعم، هذا عبد الله بن عمرو بن العاص لما احتضر سأله ابنه عن صفة الموت، وكان عمرو بن العاص يقول في حال حياته وصحته: ألا ليتني أجد رجلا أريبا أديبا حضره الموت فيخبرني بالموت كيف هو. فلما حضرته الوفاة قال عبد الله بن عمرو: يا أبت، كنت تقول كذا وكذا، وأنت اليوم في ساعة الموت فصف لي الموت. فقال رحمه الله: والله لكأن جنبي في تخت كأنه في سرير، ولكأني أتنفس من سمبرة، وكأن غصن شوك يجر به من قدمي إلى هامتي، وكأن غصن شوك يجر به من قدمي إلى هامتي. وسأل عمر رضي الله عنه كعبا فقال أخبرني عن الموت. فقال: يا أمير المؤمنين، هو مثل شجرة كثيرة الشوك في جوف ابن آدم، فليس منه عرق ولا مفصل إلا وتخرج منه، وكأن رجلا شديد الذراعين ينتزعها فهو يعالجها. فبكى عمر: هذا هو الموت وهذه شدته. سيكون تفكيرك في تلك اللحظات منحصرا في أي الأبواب ستدخل وفي أي الدارين ستسكن. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار؟ الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. هما محلان ما للمرء غيرهما، فاختر لنفسك أي الدارين تختار. سئل أبو حازم رضي الله عنه كيف القدوم على الله؟ قال: أما المطيع فكقدوم الغائب على أهله المشتاقين إليه، وأما العاصي فكقدوم العبد الآبق على سيده الغضبان. أخي الحبيب، عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور، فإذا النفوس تقعقعت في ضيق حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. قال بعضهم: دخلنا على عطاء السليمي نعوده في مرضه الذي مات فيه، فقلنا له: كيف ترى حالك؟ فقال: الموت في عنقي، والقبر بين يدي، والقيامة موقفي، وجسر جهنم طريقي، ولا أدري ماذا يفعل بي. ثم بكى بكاء شديدا حتى غشي عليه، فلما أفاق قال: اللهم ارحمني وارحم وحشتي في القبر، ومصرعي عند الموت، وارحم مقامي بين يديك يا أرحم الراحمين. وعن عمران بن الخياط قال: دخلنا على إبراهيم النخعي نزوره وهو يبكي، فقلنا له: ما يبكيك يا أبا عمران؟ فقال: أنتظر ملك الموت، لا أدري أيبشرني بجنة أم بنار. أيها الإخوة، مع شدة الموت وألمه، إلا أن الخبر الذي سوف يأتي الميت هو والله أعظم وأشد، فإما أن يكون الفلاح والسعادة الأبدية، وإما أن تكون الخسارة التي ليس بعدها خسارة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. قال محمد بن واسع وهو في الموت: يا إخوتا، أتدرون أين يذهب بي؟ يا إخوتا، أتدرون أين يذهب بي؟ يذهب بي والله إلى النار، أو يعفو الله عني. يذهب بي والله إلى النار، أو يعفو الله عني. أخي، كأن أهلك قد دعوك فلم تسمع وأنت محشرج الصدر، وكأنهم قد قلبوك على ظهر السرير وأنت لا تدري، وكأنهم قد زودوك بما يتزود الهلكى من العطل. أخي الحبيب، يا ليت شعري كيف أنت إذا غسلت بالكافور والسدر، أو ليت شعري كيف أنت على نبش الضريح وظلمة القبر. لما نزل بأحدهم الموت وكان صاحب طاعة وعبادة، شق عليه وساءه ذلك، فقيل له: أتحب الحياة يا فلان؟ فقال: يا قوم، القدوم على الله شديد، القدوم على الله شديد. الله أكبر، إذا قدمنا على أهل الدنيا حسبنا ألف حساب، وقدمنا وأخرنا وأصلحنا وبدلنا، هذا وهم بشر مثلنا، فكيف القدوم على رب الأرباب؟ ونحن في حال الزلل والخطأ والمعصية والذنب، ما لا يعلمه ما لا يعلمه إلا الله. ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا، يا راكضا في ميادين الهوى مرحان، ورافلا في ثيابنا. أرأيت أيها الأخ كيف نستعد لامتحان الدنيا ونبذل الغالي والرخيص ونعطل مصالح كثيرة ولا نبالي بسؤال الآخرة، وهو والله عنوان الفوز أو الخسارة؟ قيل لأبي مسعود الأنصاري: ماذا قال حذيفة بن اليمان عند موته؟ قال: اسمع ماذا قال حذيفة. قال: لما كان عند السحر، قال حذيفة: أعوذ بالله من صباح ليلة إلى النار، أعوذ بالله من صباح ليلة إلى النار، أعوذ بالله من صباح ليلة إلى النار. ثم قال: اشتروا لي ثوبين أبيضين، فإنهما لن يتركا علي إلا قليلا حتى أبدل بهما خيرا منهما، أو أسلبهما سلبا عنيفا قبيحا، والعياذ بالله. كان الربيع بن خثيم يقول: أكثروا ذكر هذا الذي لم تذوقوا قبله مثله ولم تذوقوه إلا مرة واحدة، أكثروا ذكر هذا الذي لم تذوقوا قبله مثله ولن تذوقوه إلا مرة واحدة. أيها الأخ الكريم، كيف حالك إذا نزل بك الموت؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون نزع. رواه الترمذي وفي سنده ضعف. أخي الكريم، لو تفكرت في أن الموت ببابك وملك الموت يطلب جنابك، لعلمت والله هول المطلع ولفزعت ولذهلت. قال الحسن: لو علم ابن آدم أن له في الموت راحة وفرحا، لشق عليه أن يأتيه الموت، لما يعلم من فضاعته وشدته وهوله. أي سفر أطول من هذا السفر؟ لما حضرت الوفاة، الفضيل بن عياض غشي عليه ثم قال: يا بعد سفري وقلة زادي، يا بعد سفري وقلة زادي. قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. وإذا ترى الثعبان ينفذ سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. فالحمد لله العظيم لذاته حمدا وليس لواحد إلاك. ويحك يا نفس، ويحك يا نفس، أما تخافين إذا بلغت النفس التراقي أن تبدو رسل ربك منحدرة إليك بسوء الألوان وكلح الوجوه وبشرى العذاب؟ فهل ينفعك حينئذ الندم؟ أو يقبل منك الحزن؟ أو يرحم منك البكاء؟ والعجب أنك مع هذا تدعين عين البصيرة والفطرة، ومن فطنتك أنك تفرحين كل يوم بزيادة مالك ولا تحزنين لنقصان عمرك. وما نفع مال يزيد وعمر ينقص، وما نفع مال يزيد وعمر ينقص، وما نفع مال يزيد وعمر ينقص. يا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا في كل يوم لنا ميت نشيعه نرى بمصرعه آثار موتانا. يا نفس ما لي وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. ما بالنا. نعم أيها الأخ الكريم، هذه لحظات الوداع. تخيل نفسك وتوهم نفسك وقد نزل بك ملك الموت ودنا الفراق ولا تحين تهرب. أين المفر من القضاء الداني؟ والتف صحبك يرغبون بحسرة ماذا تكون عواقب الحدثان. واستل روحك والقلوب، واستل روحك والقلوب تقطعت حزنا وألقت دمعها العينان. فاجتاح أهل الدار حزن بالغ، واجتاح من حضروا من الجيران. فالبنت عبرى، فالبنت عبرى للفراق كئيبة، والدمع يملأ ساحة الأجفان. والزوج ثكلى والصغار تجمعوا يتطلعون تطلع الحيران. هذه هي ساعة الرحيل ولحظة الوداع، وكل يوم نحن نقترب منها مرحلة. تفت فؤادك، تفت فؤادك الأيام فتا، وتنحت جسمك الساعات نحتا، وتدعوك الملايا دعاء صدق. ألا يا صاح أنت أريد أنت، ألا يا صاح أنت أريد أنت. تذكر الموت، تذكر الموت، عسى أن تنزل دمعه فتمسح شيئا من الذنب والحوبة. دعني أسح دموعا لا انقطاع لها، فهل عسى عبرة منها تخلصني؟ كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني. كأني وحولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني ويندبني. وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أرى الطب هذا اليوم ينفعني. واشتد نزعي وصار الموت يطلبها، واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني. واستخرج الروح مني في تغرغرها، واستخرج الروح مني في تغرغرها، وصار ريقي مريرا حين غرغرني. وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس وجدوا في شرى الكفن. هذه هي أخبار الموت وأحوال سكراته. أسأل الله أن يعيني، أن يعينني وإياكم على الموت وسكرته. وبعد ذلك بعد الموت والخروج من هذه الدنيا إلى أين؟ أين المصير؟ إن المصير إلى القبر المظلم. قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. أخرجه الترمذي والبيهقي والحاكم وهو حسن. وكان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على القبر بكى حتى تبلى لحيته، فقيل له: تذكر الجنة فلا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. أخرجه الترمذي والبيهقي وهو حسن. ولما احتضر نافع بكى فقيل: ما يبكيك؟ قال: ذكرت سعدا وضغطة القبر، يذكر بذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي روته عائشة: إن للقبر ضغطة، لو كان أحدا منها ناجيا لنجا منها سعد بن معاذ. نعم أيها الإخوة، كان هشام بن عبد الله إذا فقد السراج في بيته تململ على فراشه، فقيل له في ذلك فقال: إذا فقدت السراج ذكرت ظلمة القبر، إذا فقدت السراج ذكرت ظلمة القبر. هذه المقابر كم حوت، وبأجسامهم ماذا فعلت؟ ظاهرها السكون، ظاهرها السكون والصمت، وقبور متفرقة، أما ماذا بداخلها فاستمع. إني سألت القبر ما فعلت بعدي، إني سألت القبر ما فعلت بعدي، وجوه فيك منعفرة، فأجابني: صيرت ريحهم تؤذيك بعد روائح عطرة، وأكلت أجسادا منعمة كان النعيم يهمسها نظرة، لم يبق غير جماجم عليت بيض تلوح وأعظم النخرة. قال عمر بن عبد العزيز: وقد شيع جنازة فتأخر عن أصحابه ثم قال: لقد ناداني القبر من خلفي فقال: يا عمر، ألا تسألني ماذا صنعت؟ ألا تسألني ماذا صنعت بالأحبة؟ قلت: بلى. قال: حرقت الأكفان ومزقت الأبدان ومصصت الدم وأكلت اللحم، ألا تسألني ماذا صنعت بالأوصال؟ قلت: بلى. قال: نزعت الكفين من الذراعين، والذراعين من العضدين، والعضدين من الكتفين، والوركين من الفخذين، والفخذين من الركبتين، والركبتين من الساقين، والساقين من القدمين. ثم بكى عمر فقال: ألا إن الدنيا بقاؤها قليل، وعزيزها ذليل، وغنيها فقير، وشبابها يهرب، وحيها يبوت، فلا تغرنك إقبالها مع معرفتك بسرعة إدبارها. إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. أخي الكريم، أخي الكريم، ضعوا خدي على لحدي، ضعوه أول لحظة دخولك القبر، ضعوا خدي على لحدي، ضعوه ومن عفر التراب فوسدوه، وشقوا عنه أكفانا رقاقا، وفي الرمس البعيد فغيبوه، فلو أبصرتموه إذا تقضت صبيحة ثالث أنكرتموه، وقد سالت نواظر مقلتيه على وجنتينه وانفضفوه، وناداه البلا: هذا فلان، هلموا فانظروا هل تعرفوه، حبيبكم وجاركم المفدى، تقادم عهده فنسيتموه. الموت أيها الإخوة، الموت والقبر يقسم الظهور، ويخرج الناس من الدور، وينزلهم من القصور، ويسكنهم في القبور. بالله عليك أيها الأخ الكريم، أول ليلة في القبر كيف يكون حالها؟ اسمع إلى هذا الشاعر يقول: فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون، القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون. يقول: فارقت موضع مرقدي في بيتي، بت في بيت آخر فلم أنم، فكيف بأول ليلة أكون فيها في المقابر؟ ليلتان، ليلتان اثنتان يجعلهما كل مسلم في مخيلته، ليلة في بيته مع أطفاله وأهله منعما سعيدا في عيش رغيد وفي عافية وصحة، يضاحك أولاده ويضاحكونه، والليلة التي تليها مباشرة أتاه فيها ملك الموت فوضع في القبر وحيدا منفردا، كيف ينام في ذلك المكان الذي لم يعتد عليه، حيث لا أنيس ولا جليس ولا زوجة ولا أطفال ولا أموال، في أبعد مكان، يقولون لا تبعد، يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وأين مكان البعد إلا مكانيا؟ هل هناك مكان أبعد من هذا المكان؟ وهل هناك مكان أوحش من هذا المكان؟ وهل هناك مكان أظلم من هذا المكان؟ وفي تلك اللحظة ينادي بالرجعة: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلا، الآن تراجع حساباتك، الآن تتوب، الآن تكف عن المعاصي، يا مدبرا عن المساجد ما عرفت الصلاة، يا مدبرا عن المساجد ما عرفت الصلاة، ويا معرضا عن القرآن، يا منتهكا لحدود الله، يا ناشئا في معاصي الله، يا مقتحما لأسوار حرمها الله، الآن تتوب؟ أين أنت قبل ذلك؟ أين أنت في زمن الإمكان؟ هذه أول ليلة في القبر، كيف يكون حالك فيها؟ كان الحسن بن صالح إذا أشرف على القبور قال: ما أحسن ظواهرك، إنما الدواهي في بواطنك، ما أحسن ظواهرك، إنما الدواهي في بواطنك. قبرين، قبرين متجاورين، أحدهما روضة من رياض الجنة، أحدهما روضة من رياض الجنة، ينام فيه الميت نومة العريس، يفتح له نافذة إلى الجنة يأتيه من روحها وريحانها، والقبر الآخر حوله حفرة من حفر النار، يضده القبر حتى تختنف أضلاعه، ويفتح لصاحبه نافذة وباب إلى النار، فيأتيه من عذابها ويأتيه من ريحها والعياذ بالله. وبعد الموت أيها الإخوة، وبعد الموت والقبر، ما هو الحال وما هو المصير؟ لقد ظهرت النتيجة وبانت الحقيقة، فإما فوز وسعادة أبدية، وإما خسارة سرمدية والعياذ بالله. قال أبو حازم رحمه الله: يا ابن آدم بعد الموت يأتيك الخبر، يا ابن آدم بعد الموت يأتيك الخبر، وهو خبر لا ينفع فيه الندم ولا يجدي معه التحسر. وتمر الأيام والليالي، وأهل القبور في قبورهم يتمنون العودة والرجوع إلى هذه الدنيا طلبا لزيادة أعمال، لكن هيهات هيهات، لا والله ليس هناك رجعة حتى يبعث الله من في القبور، ويخرج الناس إلى الله، يخرجون حفاة عراة غرلا بهما، يخرجون إلى الله عز وجل فيعودون إليه يسمعون الداعي لا عوج له. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. يتفكر أحدهم كيف يهرب من هذا المصير من أجل أن لا يقدم على الله. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. والقيام إلى الله يوم يقوم الناس لرب العالمين. القيام إلى الله على طريقتين وعلى حالين. أما الفريق الأول فهم من عاشوا في هذه الدنيا متمسكين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نهوا النفس عن الهوى وكفوا عن الشهوات وصبروا وصابروا، فنالوا نعيما عند الموت وطمأنينة وبشرى، ونالوا نعيما في القبر، ويوم القيامة يقدمون على الله فرحين سعيدين. هذا الخروج من هذه الدار خروج مهول، لكن أهل الإيمان يطمئنون ويبشرون. اسمع معي أخي الكريم إلى هذه الطمأنينة وهذه البشرى. يقول عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نسأل الله من فضله. تتلقاهم الملائكة التي يعرفونها، لقد رأوها في موقف صعب قبل ذلك، لقد رأوها في موقف شديد، رأوها عندما نزل عليهم الموت، فجاءتهم الملائكة بالبشرى. يقول عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا وقت خروجهم من هذه الدنيا، وقت الموت أتتهم الملائكة فتأتيهم مرة أخرى في فزع آخر فتطمئنهم. يقول عز وجل: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فمن المؤمنين من هو في ظل عرش الرحمن، ومنهم من هو في ظل صدقته، ومنهم من هو مطمئن وسعيد لأنه يرى الجنة قد أزلفت، وهو يعلم أنه صاحب مستقبل زاهر وباهر. أما الحال الآخر وأما القيام الآخر فهو والله قيام شديد عسير. يقول عز وجل: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. يخرجون من الأجداث سراعا لا يعلمون أين يذهبون، يرون كل شيء قد تبدل. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. لا ينفعهم الندم ولا يسأل حميم حميما. تتقطع عنهم القرابات والصداقات والعلاقات، ويتخلى الكبراء عن الصغراء، ولا يبقى إلا أهل الإيمان في ظل إيمانهم، وأهل الكفر والعياذ بالله في شقاوة كفرهم. ثم تمر عليهم أهوال يوم القيامة: الشمس تدنو من الناس قدر ميل فتحرق الأجساد، تحرق الأجساد وتسهر الوجوه، والنار يسمع أزيزها ويسمع حسيسها، ويأتيهم من ريحها، ثم يقذفون في النار على وجوههم لا يدخلون على أرجلهم. يقول عز وجل: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. ويقول عز وجل: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يجمعون، يجمع رأسه مع رجليه ثم يرمى به في النار والعياذ بالله. تلك هي أمه الهاوية، تلك هي النار الحامية، أعاذنا الله وإياكم من ذلك المصير. فريق في الجنة وفريق في السعير. وتمر ساعات المحشر وأهوال يوم القيامة، ثم ينال أهل الإيمان والصلاح وأهل التقوى، نسأل الله أن يجعلنا منهم، ينالون جنة عرضها السماوات والأرض، يعرف ذلك في وجوههم، تتغير وجوه أهل الجنة من حين أن يدخلون الجنة. إنها وجوه النعيم، إنها وجوه أهل النعيم. يقول عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. إي والله، لما لا تتغير وجوههم وقد بيضها الله عز وجل حين تبيض وجوه وتسود وجوه؟ لما لا تتغير وجوههم وتشرق وهم يرون أنهم قد نجوا من عذاب الله ونار تلظى؟ لما لا تبيض وجوههم وتشرق وهم يرون جنة عرضها السماوات والأرض فيدخلون الجنة على الأرائك متكئون، يتناولون فيها ما لذ وطاب، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ يتزاورون، يزور المؤمن أخاه المؤمن، فيدخلون على الحبيب صلى الله عليه وسلم، يجالسونه عليه الصلاة والسلام، يجالسون أنبياء الله ورسله، يجالسون الصالحين ومن يطع الله والرسول، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والله لو لم يكن في الجنة إلا حسن الصحبة لكفى، فكيف وهي جنة عرضها السماوات والأرض؟ ثم كما صح في الحديث، يناديهم رب العزة والجلال، يناديهم أكرم الأكرمين، فيقول: يا أهل الجنة هل تريدون شيء؟ فيقولون: أي ربنا، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فيقول الله عز وجل: فإني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. هذه هي اللذة والنعيم، اطمئنان للمستقبل أنهم في نعيم وفي لذة خالدة وفي رضا لا يعقبه مقت. إني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ثم بعد الجنة يأتي يوم المزيد، ثم بعد الجنة يأتي يوم المزيد للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. المزيد وهو رؤية الله في الدار الآخرة والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم. نسأل الله أن لا يحرمنا ذلك التمتع وذلك المنظر، النظر إلى وجه الله في الدار الآخرة. ما أسعدها والله من أعين أن ترى وجه رب العزة والجلال، من سجدت له وخضعت له وذلت له، وهو ملك الملوك ورب الأرباب، ينظر إليه المؤمنون بأعينهم فيرونه سبحانه وتعالى. والله عندها تهون كل لذات الجنة مع لذة النظر إلى وجهه الكريم. بالله عليكم، بالله عليكم، والمؤمنون ينظرون إلى وجه الله، هل بقي من آلام العبادة شيء؟ هل بقي من آثار كف النفس عن الهوى شيء؟ لا والله، الغمسة في الجنة تنسي كل آلام الدنيا، فكيف بالنظر إلى وجه الله الكريم في الدار الآخرة؟ نعيم والله ليس بعده نعيم، وحبور ليس فوقه حبور. أسأل الله أن يجمعني وإياكم في تلك الدار، وآبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأبنائنا وإخواننا المسلمين. أما الفريق الآخر والمصير الأسود فهم والله في السعير، في دار الأنكال، في دار والله لا يجدون فيها لذة ولا راحة، جليسهم فيها إبليس اللعين وفرعون الطريد وأبو جهل المتكبر وأبو لهب العنيد يجلسون فيها، فكيف بالله تلك المجالسة؟ والله لو لم يكن في النار إلا الصحبة السيئة لكفت. كلما دخلت أمة لعنت أختها. في العذاب، في العذاب خالدون، ويكفي فوق ذلك سخط الجبار عز وجل، يكفي فوق ذلك كله سخط الجبار عز وجل. إنهم يعذبون بكل عذاب، شرابهم الحميم والغسلين، وطعامهم الزقوم، ولباسهم من نار، وفراشهم من نار، وغطاؤهم من نار، ومقامعهم الحديد، وفوق ذلك وبعده التكبيت فوق التكبيت، والعذاب فوق العذاب. ينادون، ينادون فلا يسمع النداء. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يريدون يوما إجازة، يوما واحدا للراحة، يوما يلتقطون فيه الأنفاس. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ثم يتجهون بالدعاء إلى المدير العام، إلى رئيس النار. قال الله: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، الموت خير من هذا الوجود، لقد صهرت منهم الجلود، الموت خير من هذا الوجود، يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هنالك لا يجدون مناصا ولا ملجأ إلا أن يتجهوا إلى الله، إلى الله الذي طالما نسوه، وطالما ضيعوا أمره، وطالما ارتكبوا نهيه، وطالما جحدوه وأنكروه، يتجهون إلى الله. يقول عز وجل وهو يخبر عن حالهم أنهم يقولون: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيأتيهم الرد والجواب بأقذع جواب: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. هذا هو مصيرهم ومآلهم، أهوال والله بعدها أهوال، وأمور والله تشيب الرؤوس. ومن أجل ماذا كل هذا؟ من أجل لذة عابرة ونزوة ذهبت لذتها، من أجل تفريط في الصلوات وقطع لأوامر الله وانتهاك لحرمات الله وعقوق للوالدين، يجدون ما يجدون من عذاب الله وعقاب الله. ذلك هو المصير. اللهم إنا نسألك أن تعيشنا عيشة السعداء، وتميتنا موتة الشهداء، وتبعثنا مع الأنبياء. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. اللهم أعنا على الموت وشدته وسكرته، وعلى القبر وضمته، واجعل آخر أعمالنا أحفظها وأحسنها، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وتوفنا وأنت راض عنا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا، ما بالنا نتعامى عن مصائرنا، ننسى بغفلتنا سنة. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا فائق التقدير والتحية من إخوانكم بتسجيلات الرضا الإسلامية، المملكة العربية السعودية، محافظة خليص، حي الدف، بجوار مركز شرطة خليص، هاتف رقم 213-16-29، فاكس رقم 213-16-04، صندوق بريد 101، الرمز البريدي 21-921، علما بأن جميع الحقوق محفوظة. السفر الأخير، إنشاد أبو الحارث، تقديم وإخراج عادل بارباع، الهندسة الصوتية أبو عبد الرحمن الخزمري، المونتاج والإخراج باستوديو الرقمية بجدة، هاتف رقم 22723338. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعن الردى مما نرجيه أقرب، وعن الردى مما نرجيه أقرب، وعن الردى مما نرجيه أقرب، وعن الردى مما نرجيه